لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على روح قهره وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واقتدى هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد شغل أرباب الفكر الإسلامي وأصحاب غيرة الإسلامية وأصحاب التفكير الكثير في حال المسلمين وما قال إليه أمرهم، لقد شغلهم هذا الأمر كثيرا وذكروا كثيرا في أسباب ضعف المسلمين في أسباب تأخرهم أمام عدوهم وفي أسباب تفرقهم واختلافهم وفي أسباب تسليط العدو عليهم حتى أخذ بعض بلادهم. ثم بعد أن عرفوا الأسباب وهي واضحة يهمهم أيضا ويودون أن يعرفوا العلاج لهذه الأسباب التي أوجدت التأخر والضعف، وهي معلومة أيضا ولكن يجب أن تنسب ويجب أن تبين، فإن وصف الداء ثم وصف الدواء نعم الأسباب الشفاء والعافية، فإن المريض متى عرف داء وعرف دواء فهو جدير بأن يبادر إلى أخذ الدواء ثم يضعه على الدأس. هذه طبيعة الإنسان العاقل الذي يحب سلام الحياة ويحب الخلاص من الأمراض، يهمه أن يعرف الداء وأن يعرف الدواء. ولكن بعض الناس قد يغلب عليه الداء ويستولي عليه الداء حتى يرضى به ويسترده وحتى يموت شعوره وحتى لا يبالي بما يصف له الدواء، فيكون الدواء سجية له وقد يعدل له قد ارتاح له وقد قنع بالبقاء معه لانفراد مزاجه وضعف الله بصيرته وغلبت الهوى عليه وغلبت الهوى على عقله وقلبه وتصرفاته. كما هو الواقع الكثير من الناس بل في اكثر الناس بالنسبه الى ادواء الدنيا وعلاجها، وقد استمد الاثر وقابله البقاء مع امراضه وسيئاته التي اضعفته وعطلت حركاته وجعلته لا يحس بالداء في الحقيقه ولا يحس بنتائجه ولا بما ترتب عليه في العدل والعدل، ولا ينزل الدواء ولا يحس عليه، ولو وصف له بيانا ولو كان غريبا فانه لا يهمه ذلك ولا يحرص على وضعه على الدواء الداء. وما ذاك الا لاستثقال الداء واطياح النفس له وكفال ضرره وعدم الهمه العاليه لتحصيل مطالب العالية. وقد بين العلماء وأصحاب الفكر الجيد وأبرار البصيرة النافذة والخبرة لأحوال الأمم في هذا العصر وقبله العصور أسباب ضعف المسلمين وتأخرهم، هم بينوا أيضا وسائل العلاج الناجع و نتائجه وعاقبته إذا قسم استعمال الدواء وسد، وترجع أسباب الضعف والتأخر وتسليط الأعداء ترجع إلى سبب واحد نجاحه أسباب، ترجع إلى سبب واحد نجحت عنه أسباب كثيرة. العامل الواحد نشأت له عوامل كثيرة، وهذا السبب الواحد والعامل الواحد هو الجهل، والجهل بالله وبدينه وبالعواقب الذي استولى على الأكثرين وصار العلم قليلا والجهل غالبا. وعلى هذا الجهل نشأت أسباب وعوامل، منها حب الدنيا وكراهة الموت، ومنها ضياع الصلوات واتباع الشهوات، ومنها عدم الإحداد للعدو والرضا لأخي حاجاتهم لعدوهم وعدم همة عالية في إنفاذ حاجاتهم وانجازهم الخلوات. ونشأ عن ذلك أيضا التفرغ والاختلاف وعدم جمع الكلمة وعدم الاتحاد وعدم التحاور، فهل هذه الأسباب الخطيرة وثمراتها وموجباتها حصل ما حصل من الضعف أمام العدو والتأخر في كل شيء إلا ما شاء الله، والإقبال على الشهوات المحرمة والشغل بما صد عن سبيل الله وعن الهدى وعدم الإعداد للعدو، لا من جهة السلاح ولا من جهة السلاح الكافي الذي يوصل العدو ويعيب على قتاله وجهاده وأصل الحق منه، وعدم إعداد الأبدان للجهاد، وعدم صرف الأموال فيما ينبغي من إعداد العدو والتخرج من شره والدفاع عن الدين والوطن. ونشأ عن ذلك أيضا الحرص على قسم الدنيا بكل وسيلة وعلى جمعها بكل سبب، وكل إنسان لا يهمه إلا نفسه وما يتعلق ببلاده، وإن ذهب في ذلك دينه أو فرقه. هذه حال الأكثرين، هذا هو الغالب على الدول المنتسبة للإسلام، لا يصح أن تقول إن هذا هو الواقع إلا ما شاء الله جل وعلا من بعض الإعداد وبعض التحرز من بعضهم على وجه ليس بالأكبر وليس بالمطلوب في كل وجوه. ويدل على أن أعظم الأسباب والجهل بالله وبدينه وبالحقائق التي يجب التمسك بها والأخذ بها قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين، مع آياته المعنى وحديث كلها تدل على حب الجهل وحب عواقبه ونهايته وما يترتب عليه، فلا فطره شيء ممنوع من التنبيه بالجهل واهله والتحذير منه، ولكن اكثرهم لا يجهلون وان اكثرهم لا يعقلون الى غير ذلك. فهل الجهل بالناس والجهل بدينه والجهل بما يجب عند العدو والإعداد والأمة والاتحاد والتعاون عن الجهل كسرت هذه الأشياء التي سمحنا سابقا من فرقة واختلاف وإقبال على الشهوات وإضاعة لما أوجب الله وعدم إيثار للآخرة وعدم التفات إليها. بل لا يهود الأكثرين إلا هذا العهد كما سمعتم في طاعة من أقالي قبل قليل: كلا ما تحبون العاجلة وفي الأرض العاجلة. وكما في قوله جل وعلا: فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الأهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الأهوى. حيث نشأت هذه الجوانب وهذه العوامل العبيدة التي هي حب الدنيا وكراهة الموت والإقبال على الشهوات وإضاعة الواجبات والصلوات وإضاعة الإعداد لهم من جميع الوجوه إلا ما شاء الله من ذلك والتفرق والاختلاف وعدم الاتحاد والتعاون إلى غير ذلك. قوله عليه الصلاه والسلام: يرد الله بخيره يفقهه في الدين. يدل على ان علامات الخير والسعاده بالعبد وبالدوله والاسلام ان يفقه في الدين. وان اقبل على التوقف في الدين والتعلم والتبصر لما يجب عليه العادل والعادل فذلك علامه ان الله اراد به خيرا. ومن ذلك ان يعد العده للعدل ومن ذلك ان يؤدي فرائض الله وان ينتهي عن محارم الله وان يقف عند حدود الله. ومن ذلك أن يوجد في بلاده من الصناعة والإعداد والقوة ما يستطيعه في كل وسيلة حتى لا تكون حاجاته عند عدوه وحتى يعلم عدوه ما لديه فيرهبه ويوصفه ويعطيه عقوبه ويدفع عنه. وحتى يحصل إعداد الأبدان وعدم الرفاهية التي تنير القوى وتضعف القلوب حتى لا تقابل عدو ولا تجرى في الجهاد. والتنقل من الدين ايضا يعطي معلومات كافيه عن الاخره وعن الجنه ونعيمها وحصولها وفيها الخير العظيم وعن النار وعذابها وامثالها وانواع ما فيها من الشر والعذاب فيكسب القلوب نشاطا في طلب الاخره وزهدا في الدنيا وعنادا للاعداء وحصل الجهاد في سبيل الله والاستسلام في سبيله سبحانه وتعالى. وكذلك التفقه بالدين يعطي الشعب والوالي النشاط الكامل في كل ما يحبه الله ويرضاه ويبعد عن كل ما يوجب الله سبحانه وتعالى ويعطي القلوب من الوالي والرعية أيضا الرغبة الكاملة في اتحاد الاتحاد مع بقية المسلمين والتعاون معهم ضد العدو وفي إقامة أمر الله وفي تسليم شريعة الله وفي الوقوف عند حدود الله. ويحصل بذلك أيضا التعاون على كل ما يجب لله سبحانه ولعباده فإن العلم يدعو إلى العمل علما نافعا العقيدة الصحيح يدعو أهله إلى العمل والتكاثر والتناصر والتعاون على الخير ويعطيه أيضا الحرص الكامل على أداء الفرائض والبعد عن المحارم والشوق إلى الآخرة وعدم كراهة الموت في سبيل الحق وفي الجهاد في سبيل الله وفي إثار العدو وفي أخذ حقوقه منه. وبالعلم يقول النفوس والأموال رخيصة في جنب الله وفي سبيل إعلاء كلمة الله وفي سبيل إنقاذ المسلمين من شيطان عدوهم وتخليصهم مما أصابهم من أنواع البلاء وفي سبيل استنقاذ المستضعفين من أيدي أعدائهم وفي سبيل كان يعني المسلمين وحوزتهم ولا تنقص بلادهم وحقوقهم. فإذا كان الجهل قتلت هذه الأشياء وهذه الحقوق وهذه الحوارات وهذه المعلومات وهذا الدفاع وهذا الإرخاص من النفوس والاموال في سبيل الحق. وقال الشاعر: ما يبلغ الاعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. فالجهل داء عظيم، داء عظام، داء يميت القلوب ويميت الشعور ويضع الاعداء والقوى ويجعل اهله اشبه العام لا يهمهم الا الشهوات، شهوات الخروج وشهوات الفصول. وما زاد على ذلك هو تابع له من شهوات المساكن وشهوات الملابس الى غير ذلك. قد ضعف قلبه وضعف شعوره وقلت بصيرته، فليس وراء شهوته وحاجته العادله ليس وراءها شيء يطمح اليه ولا يريده ينظر اليه. وقد جاء في الحديث رواه احد وغيره عن عمر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: يوسف ان تداعى عليه الامم كما تداعى الاكله على اصحابها. يا رسول الله ان قيمه في الجنه؟ قال: لا، ولكنه مثابه ولا شيء وينزع المثابه من قلوب عدوكم منه ولا الله في قلوب احد. إذا رسول الله الوهن قال: حب الدنيا وكراهة الموت، حب الدنيا وكراهة الموت، هذا الوهن. وهذا الوهن لك عن الجهل الذي صاروا مثالك ولا السن وعنده بصيرة. هذا الجهل الذي صاروا به بهذه المثابة صار الوهن وثيقا عليهم ومستقرا في قلوبهم، لا يستطيعون الحرام إلى المقامات العالية والجهاد في سبيل الله وإلى كلمة الله، لأن حبهم للدنيا وشهواتها الملابس والمآكل ومشارب ومخازن وغير ذلك أبعدهم عن طلب المعالي وعن الجهاد في سبيل الله، يسر أن تفوتهم هذه الأشياء. وكذلك أوجب له البطل حتى لا تصرف الأموال إلا في هذه الشهوات، وأبعده هذا الجهل، أبعده القيادة الصالحة المؤثرة القيادة العظيمة هذه التي لا يهمها الا اعلاء كلمه الله، لا يهمها الا جهاد في سبيل الله، لا يهمها الا سياره المسلمين وحفظ ديارهم من عدوهم وعباد العبده من كل طريق ومن كل وسيله لحفظ دين المسلمين وسيارته واعلائه وحفظ بلاد المسلمين ونفوسهم ونفوسهم وذرياتهم عن عدوهم. فالمسلم اضاره عظيمه وحواضره وسيلة، ومن ذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم امتثال المسلم أمام عدوه ووصف بأنه وثاء كوثاء السيء، وأن أسباب ذلك جعل المسافة منهم في قلوب الأعداء، يعني أعداءهم لا يهابون صاروا لا يهابونهم ولا يقدرونهم إرهابهم من جهلهم وتكلمهم على الدنيا وإهالهم العادلة وحقهم. والحزن انما يعظم القوه والنشاط والهمه العاليه والتضحيه العظيمه في سبيل والدعم. فاذا راى الحزن ان هذا المقابل الخصم المقابل ليس له هذه الله، وانما هو يهتم بشهواته وحظه العاجل اعطاه من ذلك وصالحه على ما يرى من ذلك حتى ينجح له بذلك وحتى يصده عن المطالب العاليه وحتى يسيطر عليه ويجعله من ملة حبيبه وأوليائه. فالوهن أصاب القلوب إلا ما شاء الله واستسلم عليها إلا ما رحم ربك وما أقلبك، فهم في الغالب قد ضعفوا على عدوهم ونزع البهادة من قلوب أعدائهم منهم وصار أخلاقهم لا يهتمون بهم ولا يبالون بهم ولا يوصفونهم، لأنهم عرفوا حالهم وعرفوا أنهم لا قوة عندهم ولا غيرة كاملة ولا قضاء على القتال ولا قوة أيضا تعينهم على القتال، بل قواهم جائزة عدو وهم يعدون لأهل المقال عدته في جهادهم، فلذلك سترهم العدو ولم يبال بشأنهم وعملهم معاملة السيد بنزيد والرئيس المرؤوس. وأولئك سادهم في حب الدنيا والبعد عن أسباب الموت إلا من رحم ربك. حريصين على تحصيل الشهوات المطلوبة بكل وسيلة، حذرون من الموت، حريصين على العلاج والدواء عن كل صغيرة وكبيرة من الدهر أو الموت، حريصون أيضا على ألا يتعرض أولا يسجلوا فيه يسجلوا الموت والانقطاع والانقطاع عن هذه الشهوات. ومن أراد الآخرة وأراد إلاء كلمة الله وسوى جهاده في سبيله لا تكون حاله هكذا. وفيما جرى من سلف الصالح في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام وأخذ من أصحابتهم الغيين ومن سار على طريقهم وقول متأخرة بعد ذلك في فيما فعلوا من الجهاد وفيما أعد من العدة وفيما صبروا عليه من التعب والأذى، قدرة لنا وذكرى لنا إن أردنا إلا كلمة الله وأردنا الجهاد في سبيله وأردنا إنقاذ بلادنا وقومنا من أيدي أعدائنا، صبر وتحمل وجهاد وتضحية وإنذار للآخرة وإعداد للنار والنفس للجهاد في سبيل الله عز وجل، ودور على الجهاد وقتاله وحيص على الخشونة والصبر والتحمل وذكر للآخرة دائما وعناية بكل ما يعين على جهاد الأعداء وصبر على ذلك وتعاون وجمع كلمة واتحاد صف في سبيل الحق حتى يحصل المراد من إعلاء كلمة الله ومن إنقاذ المسلمين من سجن عدوهم ومكائد عدوهم. وإلا عن النداء وهو الواضح بين وهو كما علمنا طلبة الجهل وعلم التعلم والتربي في الدين والإعراض عن العلم الشرعي ولغة العلوم الدنيوية التي رأس من الوظائف فقط غير العلوم توجب الإعداد للأعداء وتوجب الاستغناء عن الأعداء وتوجب القيام بأمر الله وبدعة مساجد الله. لا، العلوم قاصرة ضعيفة وصارها تؤثره لعمل عاجل دنيوي في بلاده وعند دوله، وقل ان يعنى العلم النافع الذي جاء به المصطفى عليه الصلاه والسلام، وقل ان يعنى بالعداد للاعداء حتى يتمكن ذلك الشعب وتلك الدوله من ايجاد ما يعنى الاعداء. فلا غداء قارح غيب وهو مكون عدة أجواء نشأت عن الجهل والعراض والغفلة حتى صار الموت مرغوبا وحتى صار الدنيا محبوبة مرغوبا فيها ومؤثرة وحتى صار الجهال شبحا وخيفا خطيرا لا يقبله إلا القليل من الناس، وصار الهدف ليس إلا كلمة الله بل إما لقومية وإما لوطنية وإما لأشياء أخرى لا ليحل كلمة الله ويغالي دينه وقضاء على ما خلف له. فالإعداد ضعيف والأهداف منحرفة إلا ما شاء الله، وطريق النجاح وطريق التقدم عند الأحلام على الإطراف أمامه وطريق فلاحهم النجاح والحصول على المقامات العالية والمطالب الرفيعة والنصر على الأعداء، طريق ذلك هو الإقبال على العلم النافع والتفقه في الدين وإيثار مراد الله على مسافرة والعناية بما أوجب الله وترك ما حرم الله والتوبة إلى الله من سائر الذنوب ومن الغرق من التقصير كما يكون صادقا، والتعاون الكامل بين الدولة والشعب على ما يجب من طاعة الله ورسوله وكف عن محارم الله عز وجل، وعلى ما يجب أيضا من إعداد العدة كما قال الله سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم قوة، فلا بد من إعداد العدة البدنية والمالية وسائر أنواع العدة العلمية والمالية والبدنية يجب أن تعد العدة من جميع الوجوه حتى نستوي بما أحضر الله عنا إلا أعدائنا فإن قتال أعدائنا بما في أيديهم من الصعب العظيم إذا ما أعلن عن تعدوك سلاحا فبأيه تقاتل مع الله البصيرة وقلة العلم فلا بد من إعداد المستطاع ويأتي المستطاع ما دام المسلمون رافضين للسلام عدوهم رافضين جهاد عدوهم رافضين استقرار بلادهم رافضين إقامة أمر الله في أرض الله رافضين أمر الآخرة يأتي منهم المستطاع لأن الله سبحانه أعدوا لهم ما استطاعوا ولم يقل سبحانه وأعدوا لهم مثل قوتهم هذا قد استطاعوا أن قالوا أعدوا لهم ما استطاعوا منهم هذا يثبت عن الله واذا صدق المسلمون وتشاهدوا وعدوا ما استطاعوا من العده ونصروا دين الله فالله ينصرهم ويعينهم سبحانه وتعالى ويجعلهم امام العدو وفوق العدو لا تحت العدو يقول الله هو الصادق في قوله وفي وعده يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم او يهب اعمالكم هكذا سبحانه وتعالى والله ليس بعادي ولا في حاجه الى الناس ولكنهم كلا هؤلاء بهؤلاء يبتلي عباده على خيار من الاشرار ليعلم صدق الصادقين وكذب الكاذبين وليعلم المجاهد من غيره وليعلم غائره النجاة من غيره فإنه هو القادر على نصر اوليائه وإهلاك اعدائه من دون حاجه الى جهاد والى عده والى عباده كما قال سبحانه ذلك ما يشاء الله لن تصرفوا ولكن يبلغ بعضهم بعض قال سبحانه في سورة الأنفال قصة بدر وما جعله الله إلا وسرا ويطمئن به قلوبكم إن جعلهم بالمدح من الملائكة وذكر ما جعل كذلك وما جعله الله إلا وسرا ويطمئن به قلوبكم والنصر إلا بإذن الله إن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى قال ادعوا كذلك وجعله الله لأصحابكم فإن ابن هدى ونصر الله للإنزاء العزيز الحكيم فالنصر من عنده جل وعلا ولكنه سبحانه جعل المدد للملائكة وجعل ما يعطيك السلاح والمال وكراهية الظلم كل ذلك من أسباب النصر وللتبشير والطمأنينة وليس النصر معلق بذلك قال سبحانه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وكان يوم بدر 300 وبضعة عشر والسلاح قليل والمقبول قليل المشهور ان الابل كانت 70 وهم ثلاثه يوم العشر يتحاكمون حكيمها الابل والسلاح قليل ولا يتبعهم الى الخير ولا يكون سوى خلاصين وكان يجمع الكفار حول الالف والكفار كان حول الالف وعنده قوه عظيمه والسلاح كثير ولما اراد الله رجلتهم هزمهم ولم تنفعهم قوتهم ولا جهودهم فسددهم الله هزم الله الاذى وما عندهم من القوه العظيمه من 300 رجل الحذر على ما عندهم من القوه الضعيفه لكن بتنزيل الله ونصره وتأييده سبحانه وتعالى هزمت فئه قليله فئه كبيره واثروا 70 وقتلوا 70 وانهزم الباقون غير حسن الاحد هذا من اجل عنايه الله ونصره وهم من احزاب هذا كفار المدينة بعشرة آلاف مقاتل من أهل العرب وهم العرب من قريش وغيرهم وحاصروا المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الخندق من أسباب النصر والسد ومكثوا مدة وهم حاصروا المدينة ثم قتالهم الله من أجل القتال نزل شكره له بعد وسلط عليهم البلاد ودون من عنده حتى ما قال لهم طلاق وحتى صلى البخاري الى كتاب الله كل هذا النصر وكيف سبحانه وتعالى ثم ظلموا قال نعبد بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بل غزاهم هو الحديه وجرى بينه وبين صلح المعروف ثم غزاهم بعد السنه الثامنه في رمضان وفتح الله عليه مكه ثم دخل الناس الى افواج بعد ذلك المقصود ان النصر بيد الله سبحانه وتعالى وأن يوصل إلى ذلك ولكنه عز وجل امر بالاسباب وامر الاسباب طاعته وطاعه الرسول عليه الصلاه والسلام ومن طاعه الله ورسوله التعلم والتفقه في الدين هذا فعل تكفر الله حتى تلف شريعه الله بنفسك وبغيرك وفي جهه العدو وحتى تريد عده العدو وحتى تكف عن معالم الله وحتى تؤدي فرائض الله وحتى تقف عند حدود الله وحتى تتعاون مع اخوانك المسلمين وتتحد معهم وحتى يكون صفوا واحدا في قتال الاعداء وحتى تقدم الغالي والنفيس من نفسك ومالك واخوانك في سبيل اظهار الحق وفي سبيل نصر دين الله والى كلمته لا في سبيل الوطن الفلاني والقضيه الفلانيه او زيد بن عمرو بل تدعو ذلك العناء بكلمه الله وصبر فيما عند الله وحرص على نصره سبحانه وتعالى وحفظا لجميع المسلمين وصلى له على اعدائهم والاقامه في امر الله في ارض الله فهذا هو الطريق وهذا هو السبيل للنصر على الاعداء والقوه على الاعداء والتقدم امامهم التعلم الشرعي والتفقه في دين الله من الجميع من الولاة والرعايا ومن الكبير والصغير العناية بتوحيد الله والتفقه في دين الله والإقبال على ذلك ثم العمل بمقتضى ذلك العمل بأداء فرائض الله وفي معالم الله والتوبة إلى الله مما نرى من الذل والتقصير وترك ما نحن عليه مما عرض الله عز وجل قال الله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم من اراد من الله النصر والتاييد واراد من الله اعلاء كلمه والنصر على اعداء فعليه بتغييره عليه من المعاصي والسيئات المخالفه لامر الله عليه بالقيام بامر الله واداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله والتعاون مع اخوانه على الدين والتقوى وترك ما حرم الله من الاثم والعدوان وربك يقول جل وعلا وعد الله الذي امنه وعلى الصالحات لا يستهلكنه في الارض كما استهلك الا الذين قبلوا ولا يبدلنه الذي ارتضى لهم ولا يبدلنه من بعد هؤلاء امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذا يعرف سبحانه الذين امنوا وعلى الصالحات نظر وعد الله الذين ينتسبون الى رئيس او الى العرب او وعد الله الذين يبنون القصور ويستخدمون البترول وان ذلك ولا وعد الله الذين يفعلون كذا وكذا اي الذين وعدوا الصالح بل ابلغ الحكم بشيئين ايمان صادق وعمل صادق سواء كانوا عربا او عجبا هذا هو أسباب النصر وأسباب الاستفادة الدنيا الصادق والعمل الصالح لا العروبة ولا غير العروبة ولكنه إنه صادق لله ورسوله وعمل صالح هذا هو السبب وهذا هو الشرط وهذا هو المحور الذي عليه المدار ومن استقام عليه حصل له التمكين في الأرض والاستخلاف في الأرض والنصر على الأعداء ومن تخلف عن ذلك يرضى له النصر ولا يغرده من له السلامة ولا العز بل قد ينصر كافة على كافة وقد ينصر هجم على هجم وقد يعانوا منافق على منافق ولكن النصر المضمون لوعد الله به عباده المؤمنين لهم على عدوهم إنما يحصل بالشروط التي بينها في هذا وبالصفات التي أوضحها جل وعلا من إيمان الصادق على الصالح من نصر دين الله فإنما الصلاة هو رسول الله فالنصر دين الله يفسر بالإيمان وعمل الصالح يفسر بالإيمان ولم يدعوه وأنها منكر يفسر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولم يدعوه أنها منكر يفسر بالقيام بأمر الله والحفاظ على دين الله وترك محارم الله هذا مقصود ولهذا توفي جل وعلا ولا يرضى أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز أيها الذين مكناه فرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا هذا هو رسول الله قلنا في قول إن تنصروا ويصرفوا ويكبر أمرهم فإن من أقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فقد نصر دينه لأن في ظل ذلك فزال فرائض من اهل الفطر اذا زال فرائض لله وتقى محارم الله. فالان المحروم من المنكر يبدا بنفسه الى مظهر المعروف لانها منكر. ومن بدا بنفسه وسعى في اصلاح اخوانه واقام الصلاه واتى الزكاه صادقا فقد اتصل بهذه السماء. وقال سبحانه وتعالى: كنتك وامه وفليه الناس تامر بالمعروف وتنهون على المنكر وتؤمن بالله. وقال عز وجل: واتكم امه يدعون الى الخير ويامر بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. هذا فهم الفلاح واهل النصر واهل النجاه والسعاده واهل العاقبه الحميده هم الذين امنوا بالله ورسوله، هم الذين عملوا الصالحات، هم الذين لهم امر بالمعروف ونهوا عن المنكر واقاموا الصلاه واتوا الزكاه، هم الذين نصروا الله عز وجل بقول نصر الله يصركم الى غير ذلك. وهم اذكروا في قوله سبحانه وقال حقا يا رسول المؤمنين. فالدواء واضح والعلاج بين، لكن غير من يريد ركب بالدواء وغير من يريد العلاج. هذا واجب ولاة الامور، واجب العلماء والاعلام في كل مكان في جميع دول الاسلاميه. واجب الولاة إذا كانوا صادقين في دعوة الإسلام، واجب العلماء الذين عرفوا شريعة الله وينتسبون إلى شريعة الله، واجب الأعيان من المؤمنين الذين لهم كلمة ولهم شأن أن يتعاونوا جميعا في إقامة أمر الله في أرض الله، وأن يسبقوا في ذلك، وأن ينصروا دين الله في إقامة الصلاة وإداء الزكاة والحفاظ على ذلك وترك المعروف والنهي عن المنكر والتفقه في الدين وإصلاح المناهج التي تستعمل في المدارس وجميع المراحل، والتعاون أيضا التكاتف ضد الأعداء والاتحاد ضد الأعداء وتوحيد الكلمة ضد الأعداء مع الإخلاص لله في العمل والصدق في العمل والإيمان في الآخرة وإنزال مرضات الله وإعلاء كلمة الله على ما سوى له. هذا هو الواجب على الجميع، ومن ذلك يستحقون النصر من الله والتأييد منه سبحانه وحسن العاقبه، وبذلك ايضا ينصرون على اعدائهم ويصلون بلادهم وتكون لهم الكلمه في الارض والقوه في الارض ويحاربهم عدوهم اذا راى انه الصدق والتكاتف ضد الباطل وضد اهل الباطل عرف له شأنهم واحترم لهم مقامهم وهابهم وأعطاهم وطالبهم وخاف جهادهم ووقف عند حده، كما كان الأمر كذلك في أهل سلفنا الصالح الذي لا فعل أهل العلم حالهم وشأنهم. وبقيت القليل الإمام المجدد من عالم الإسلام القرن الثاني عشر لما رأى ما رأى من ظهور الجهل العظيم وتعقيم أحكام الشريعة وكثرة السكر في الجزيرة وغيرها وقلة الدعاة إلى الله عز وجل وانقسام أهل هذه الجزيرة إلى الولايات الصغيرة كل قرية دولة على غير هدى وعلى غير علم، والله أن من الواجب عليه أن يقوم بداخل الدعوة إلى الله سبحانه وأن ينبههم على ما وقعوا من الخطر وأن يسعى في جميع كلمة الحق وعلى رأس واحد يقيم في مرضى الله ويجاهدهم في سبيل الله. فجد رحمه الله ودعا إلى الله واتصل بالأمراء وكتب الرسائل في أمر التوحيد تسليم شريعة الله وتقسيم بالله عز وجل، ولم يزل على ذلك صابرا محتسبا بعدما درس وتفقه في الدين على مشايخ البلاد وغيرهم، ثم جد للدعوة إلى الله والجهاد في سبيله ودرس كلمة في حرينا أولا ثم في العيينة، ثم انتقل بعد أمور وشؤون انتقل إلى العيينة وبايعه محمد بن سعود رحمه الله على الجهاد في سبيل الله وعلى إقامة أمر الله، فطلبوا جميعا في ذلك تكاتفوا في ذلك وجاهدوا في ذلك على ضعفهم حتى نصرهم الله جل وعلى التوحيد ودعوا الناس الى الحق والهدى وحكموا شريعه الله بعباد الله وكانوا قبل الهدايه من الضعف لا تلبسها في الصدق والاستعانه بالله واتحاد الكلمه وحسن الابصر وتصنيع الكلمه لله في ارض الله ايده الله واسلم واخبار الناس فعل كثير فعل كل انه ادنى بصيره ثم جاء بعد ما جرى من الفتور والتغير والانقسام جاء الملك عبد العزيز رحمه الله وجد في هذا الامر وحرص في هذا الامر واستحيا بالله سبحانه ثم باهل العلم والايمان والبصيره حتى اله الله وجمع فيه كلمه المسلمين من الهجره على كلمه واحده وعلى تحكيم جميع الله وعلى جهاد في سبيل الله حتى استقام امره وحتى توحد اهل الهجره انسانه في الهجره على الحق والهدى وتحكيم السريع الى كل الصدق والجهاد لله عز وجل والاعلان بكلمه سبحانه وتعالى. المقصود ان الامثله كثيره للصادقين ومن صدق من جهاد سبيل الله وهكذا صلاح الدين الايوبي قصته معروفه محمود زيكي معروف كذلك. فالمقصود ان فيها الصالح الاوائل لما صدقوا في جهادهم في وقت نبيهم وبعد نبيهم اعزهم الله واعلى شانهم وصاروا على مملكتين عظيمتين مملكه كياسره ومملكه كثير بشانوا من حولها وكياسره في بلادهم حتى كسروا كفرا وكسروا كيسرا كما هو معلوم. ثم من بعدهم من صدق في دين الله حصلهم من الموت والعز والقوه بقدر ما عندهم من الصدق وعلاج كلمه الله والتكاتف. ثم في اوقات متعدده ومتغيره ياتي الناس لهم من الصدق والنزار والاخلاص معهم فيؤيدون وينصرون على قدر اخلاصهم وعلى قدر اجتهادهم وعلى قدر قلبهم وتضحيتهم في سبيل الله عز وجل. وقل الناس الاولين ليسوا الاخرين على وجه والله عز وجل نواصل من نصر وخانوا من فتح ومن استقام على امر الله ورضى على الحق واستقام على دين الله وضحى بالنفس والنفيس وقدم ذلك لله الله واتعب مع اخوانه وتعاون مع اخوانه واعد المستطاع العده باخلاص وصدق وتاب الى الله واناب اليه وحارب به من فساد الى صلاح فالله يغير ما به من ذله ومن هوان الى عزم ورفعه والى قوه واثار والى تقدم والى نصر على اعداء باذنه سبحانه وتعالى. والله يرضو من نصر ويرضو هذا جل وعلا اليس الله بك وعدا من توكل عليه واستقام على امره وجاهد في سبيله وصبر واتقى فالله لا يضيع كما قال سبحانه وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء بالصبر والتقوى لا يضر المسلمين كيد الاعداء بل ينصرون عليهم ويعانون عليهم ويكونون في المقدمه واعدائهم في المؤخره باذن الله سبحانه وتعالى. والله هو الناصر والمعين جل وعلا والقلوب والمثبت سبحانه وتعالى يستطيع ويقدم على تنكيل اولياءه بلحظه واعانتهم على عدوهم وعلى حلال اعداء والقضاء عليهم وهزيمتهم باقل ثواب الى شاء الله سبحانه وتعالى. كان جهه قليله غير جهه كثيره لله والله مع الصالحين ولكن المصيبه انفسنا المصيبه جاءت من عند انفسنا كما قال الله عز وجل وما اصابكم من مصيبه فانكسرت ايديكم وعفوا كثير. المصيبه جاءت منا من المسلمين من تكاثرهم من ضعفهم من جهلهم من اظهارهم العاجله حبهم الجرقات الموت من حدثهم عما غير الله من ضعف السنوات واتباع السنوات وايثار العاجله والعهود على المحارم والاوامر الجميله والحساب للقلوب والاخلاق الى غير ذلك ومن عدم الحمايه للحدي وعدم العنايه لاسباب النصر والاتكال على الاعداء في كثير من الحاجات والمهمات. ومن هذا واسباب ومن الفسح الذي كل به الناس عن زائر ذلهم العاجله واقبالها السنوات صدق على المسلمين عزوهم كما قال جل وعلا وإذا أردنا أن نتبع أمري قضايا أما ما نتعطيها فلا تقول لي الحق على الأرض إذا ما صار سبيل فنسأل الله عز وجل أن يمنع علينا وعلى جميع المسلمين وعلى جميع ولاة أمرهم بالصبر في المجلس والاستقامة على أمره والتعاون بالنبي التقوى وعلى إعلان العدة لأعدائنا وعلى التوقف بالدين والصبر على المسلمين والبر على مساكنهم سبحانه وتعالى. فلا أسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا وصل المسلمين مباركين ومن أسباب النقم وأن يصابينا ويجعل دينه ويخبر العذاب ويجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى وأن يصلح ولاة أمرهم وأن يرزقهم بصيرة وأن يعيدهم بها العاجلة إلى الآخرة إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأشهاده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.